فينا هيك نضل قصتنا عالمخفي دخلك لقيلي حل مش قادرة كفي ما فينا هيك نضل قصتنا عالمخفي دخلك لقيلي حل مش قادرة كفي لا بدي في اللوق اتركك ولا في ضل وأعشقك والله ضميري مأنبني طعم الخياني تعبني فينا الخطايا مكومي وعم ندعي العفي فينا الخطايا مكومي وعم ندعي العفي شاردي وعم ضل اني مش عارف حكايتنا شو حلا كتافي ندم وهموم ملياني مثل اللي عادتني الدنيا كلها ما اوقح قلبي اللي بيحبك هدو الغلط مش قادر يهداك بيعرف طريقه صعب آخرها هامل حياته ماشي عدربك لا بدي في اللوق اتركك ولا في ضل وأعشقك والله ضميري مأنبني طعم الخياني تعبني فينا الخطايا مكومي وعم ندعي العفي فينا الخطايا مكومي وعم ندعي العفي